كثير من المسلمين اليوم تجد الواحد منهم يستحيي من إسلامه، لأن الآخرين أفلحوا في أن يجعلوا المسلم مساويا للإرهابي، المسلمون إرهابيون، وهذا ليس من فراغ، وإنما هو بفعل أخوام منا هم أكثر من الإرهابيين في الحقيقة، هم من المجرمين، ولكنهم يتخذون ظاهر السنة أو يتمسكون بالدين، وليسوا من الدين بسبب، وإنما التصقوا بالدين وأخذوا بما أخذوا به من أفعالهم كما يحدث اليوم. فهؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء، هؤلاء عار ووبال على الإسلام وحرب على المسلمين، وهم يشوهون صورة الإسلام حتى عند عوام المسلمين. كما ترى اليوم انقسم المسلمون إلى قسمين، إلى فريقين، إلى مسلمين إسلاميين وإلى كفار علمانيين، ولن يكون هناك من نتيجة سوى الاقتتال. الأولون يحاربون جهادا في سبيل الله، فيتقربون إلى الله بسفك الدماء وإزهاق الأرواح، يقولون هو الدين وهذا فسطاط الإسلام والمسلمين. والآخرون يدافعون عن هويتهم وأنفسهم، وقد يتطرفون إلى الكفر الصريح يدفعهم إليه أولئك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعى أمرا عجيبا لما فتح مكة ومكنه الله من التصرف فيها بل ومن أهلها وفي أهلها، لم يمسهم بسوء ودخلوا في دين الله أفواج، وبقي ما يتعلق بالمكان. لما أعيد بناء الكعبة لم يعد على بنيان إبراهيم، وإنما جعلت قريش للكعبة بابين، جعلت للكعبة بابا واحدا، وكانت على عهد إبراهيم لها بابان، يدخل الناس من باب ويخرجون من آخر. قريش رفعت الباب عن الأرض بحيث إنه إذا أراد أحد لا يرضونه أن يدخل الكعبة دفعوه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد حجر إسماعيل إلى الكعبة فهو منه، لذلك لا يصح الطواف منه وإنما يصح الطواف من ورائه. وأراد أن يعيد بناء الكعبة على بنيان إبراهيم ولكنه لم يفعل. ما الحكمة؟ قال يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. هذا مقصد عظيم ومطلب شريف، ولكن لم يفعله الرسول خوفا على قلوب أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا. فلابد أن نراعي هذه الأحوال عند الدعوة إلى الله. أما هذا الطغيان الفاجر وهذا الفجر الطاغي باسم الدين، باسم الإسلام، هذا ليس من الدين، هذا حرب على الدين. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لمعرفة دين رب العالمين.